لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الرابع أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. كما يعني قلت لكم قبل ذلك أن هذا الكتاب من الكتب في الحقيقة يعني التي يعني لها مذاق يعني كتب الرقائق، مع أنه كتاب في العقيدة. وإلا هذا الفصل، هذا الفصل الذي يعني بين أيدينا الآن هو كله تقريبا من لون كتب الرقائق، أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. إحنا المسألة العقدية هي أن هناك في خلق الله عز وجل شيطان وشياطين وله ذرية، وتقدم الكلام عن ما يتعلق بهم من الجوانب العقدية. هذا الفصل يعني يتعلق بجانب إيماني، جانب إيماني، وهو أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. وقد أطال في الحقيقة المصنف يعني رحمه الله تعالى في يعني بيان ذلك، ويعني أسهب في بعض يعني أنواع هذه الأسلحة، لكنني في الحقيقة يعني نظرا لأننا ربما في طيات حديثنا فيما سبق تناولنا شيئا مما يعني ذكره هنا، سأختصر يعني بعض الفقرات وبعض الأماكن سأختصرها مراعاة كذلك لي يعني الوقت، وأننا باقي لنا من هذا الكتاب فصل واحد، هو الفصل الخامس بإذن الله تعالى، وهو الذي يتكلم فيه عن الصرع، عافانا الله وإياكم، الصرع الذي هو من الشياطين ومن الجن. قال الفصل الرابع أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان، ودخل في الكلام على يعني مباشرة عن في هذه أو عن هذه الأسلحة. قال أولا الحذر والحيطة. أول يعني ما يجب على المسلم أن يحمله في يده كسلاح ضد الشيطان هو الحذر والحيطة. الحذر والحيطان. قال وهذا العدو الخبيث الماكر حريص على إضلال بني آدم، وقد علمنا أهدافه ووسائله في الإضلال. فبمقدار علمك بهذا العدو أهدافه ووسائله والسبل التي يضلنا بها تكون نجاتنا منه. أما إذا كان الإنسان غافلا عن هذه الأمور فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهة التي يريد. ولذلك لابد يكون المؤمن في حالة حذر وحالة حيطة. وأنا أختصر في الحقيقة يعني كلام يعني ابن الجوزي الذي ذكره في مثال في عبارة موجزة جدا، وهي أن المؤمن في حرب مع الشيطان. أنت عندما تكون في حرب مع جارك حتى، مع جارك حتى، ماذا تفعل؟ تحصن بيتك ودائما عندك حراسة أنت وأولادك وكذا، حتى لا يعتدي هذا الجار على بيتك وعلى حرمك. هناك عدو هو أشر عدو وهو الشيطان. إذن لابد أن تغلق منافذ بيتك يعني في مواجهة هذا الشيطان. نفسك هذه وقلبك لابد أن تغلق على قلبك هذا، أو تحفظ قلبك هذا من أن يتطرق إليه الشيطان. وهو ذكر مثال في هذا المعنى لابن الجوزي رحمة الله عليه. قال ثانيا الالتزام بالكتاب والسنة. السلاح الثاني يعني في مواجهة الشيطان الالتزام بالكتاب والسنة. قال أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علما وعملا. فالكتاب والسنة جاء بالصراط المستقيم، والشيطان يجاهد كي يخرجنا عن هذا الصراط. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيم. ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هنجد بقى السبل دي الصوفية، الشيعة، المرجئة، الخوارج، المش عارف وهكذا، وكذلك المعاصي، وليست البدع وحدها والمعاصي والعياذ بالله، ومن والعياذ بالله طرق المعاصي والبدع والسبل الشيطانية العلمانية والديمقراطية والحريات وما الحريات ونحو ذلك، والمعاصي بقى بأشكالها. ولذلك المسلم يسير في طريقه إلى الله عز وجل الكتاب والسنة، الطريق المستقيم. الطرق بقى اللي على اليمين والشمال عليها شياطين تنادي: تعال تعال جرب بس، وده شكل المعاصي لي، تعال بس جرب. والبعض أحيانا من الغفلة بمكان يقول: طب أخش أجرب كده واطلع. طب ما ممكن يخش وإيه ما يرجعش تاني. يعني الطريق المستقيم ممكن يخش عليه في السبل دي ما يرجعش تاني، وده حال كثير، نسأل الله العافية، يسقط في هذه السبل الشيطانية وما يرجعش تاني للطريق الإيش المستقيم. وقد رأينا جميعا، كل واحد فينا شاف، ربنا يثبتنا وإياكم، رأينا كثيرا ممن كانوا ظاهرهم ماشيين على فين، على الصراط المستقيم، وقد انحرفوا دخلوا السبل. وبعضهم كنت تم تيجي تنصحه يقول لك: لا لا أبدا، ده أنا تمام التمام، أنا هدخل بس كده شوية وهرجع تاني، أنا هعمل الموضوع الفلاني وهرجع تاني، أنا هعمل المعصية الفلانية وهرجع تاني، وما بيرجعش، نسأل الله العافية. ومش شرط أن أكون ظاهرة معصية كمان، ده ممكن يقول لك: هنجرب الشيء الفلاني وهنرجع تاني للجدة بتاعتنا. يخش في الشيء الفلاني خلاص يطلع عن طريق الجدة بتاعته وما يرجعش تاني، نسأل الله العفو والعافية. قال ثالثا: الالتجاء إلى الله والاحتماء به. الالتجاء إلى الله والاحتماء به، وده أعظم سلاح والله يا أخوانا، بعد الالتزام بالكتاب والسنة أعظم سلاح. خلاص أنا معي الكتاب والسنة، هذا سبيل النور والعلم، سبيل علمي. أما الالتجاء إلى الله والاحتماء به، هذا سبيل إيماني، إيماني عمل قلبي بحت. الالتجاء إلى الله والاحتماء به، قال: خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه والاستعاذة به من الشيطان، فإنه عليه قادر، أي الله سبحانه وتعالى على الشيطان قادر. فإذا أجار عبده فأنى يخلص له الشيطان. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. استعذ بالله، تقوى بالله، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك والله يا أخونا الواحد بيعز عليه جدا والله أن الدروس اللي زي دي بيتجاوز فيها كده ويختصر، ما هنعمل إيه؟ يعني طبيعة الدروس بتاعت النت دي هي دي طبيعتها للأسف، إن إحنا لازم نختصر ونحو ذلك. الغرض يعني كنا زمان في المساجد في الحقيقة يعني الإخوة كانوا يقعدوا ساعتين، ممكن ناخد فقرة واحدة من فقرات دي، الله المستعان. فلو جربنا كده، أنا كنت أقول للإخوة وإحنا في الاعتكافات زمان، فكنت أقول للإخوة: أنا عايزكم تصوروا، صوروا، صور، خلي حد يصورك وإنت في الاعتكاف، وبعد ما تطلع من الاعتكاف بشهر ولا شهرين كده هات الصورة دي وبص فيها وبص في صورتك في المراية، لو لقيت فرق اعرف ان انت رجعت، لو لقيت فرق يعني سلبي اعرف ان انت رجعت، ونسأل الله العفو والعافية. وسبحان الله التجاء الى الله الاعتكاف ده، ففروا الى الله، فأووا الى الكهف، تلاقي سبحان الله قلبك ونفسك وحتى ظاهرك كله كده في راحة وسكينة ويظهر على الوجوه، سبحان الله العظيم. ولذلك الالتجاء إلى الله عز وجل والاحتماء بالله عز وجل يعني أنك تتحصن بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتأخذ بكل الأسباب التي تطرد عنك الشيطان. وذا الذي فعله المصنف هنا رحمه الله، أتى ببعض المواضع التي شرع لنا فيها الاستعاذة واستحب لنا فيها الاستعاذة بالله عز وجل. ذكرها، أنا أذكرها في الحقيقة كعناوين فقط برضو مراعاة للوقت. قال مواضع الاستعاذة: واحد، قال الاستعاذة عند دخول الخلاء لأن الشياطين في هذا المكان. قال اثنان، الاستعاذة عند الغضب لأن الإنسان عند الغضب الشياطين بتستخفه، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعني يلتجئ إلى الله عز وجل ويحتمي بالله عز وجل، وده معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساعة الغضب: يا رب أنا أحتمي بك عشان أنا الآن ضعيف. نعم. ثلاثة، الاستعاذة عند الجماع لأنه أيضا هذه لحظة ضعف، الشيطان بيستغل هذه اللحظات، لحظة ضعف الإنسان النفسي حتى، فيوم يحاول يدخل، فهنا يستعيذ الإنسان بالله عز وجل، وأدعية الجماع ونحو ذلك تحصين للإنسان. أربعة، الاستعاذة عند نزول واد أو منزل، نازل في أي مكان، رايح مشوار، رايح سفر، نازل في مثلا في رحلة، مسافر هنا ولا هنا، أول ما تنزل تفتح باب الأتوبيس، العربية، الركوبة اللي انت راكبها، أول ما تيجي تفتح تعوذ بالله عز وجل بهذا الدعاء الجميل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. أول ما تفتح العربية ونازل كده في المشوار، الحتة اللي انت نزلت فيها، رايح من منطقة لمنطقة، أول ما تنزل بس من المواصلات قول هذا الدعاء الجميل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ولو إحنا قلنا هذه الأدعية في الحقيقة بتمعن وتدبر ويقين سننال ما فيها، لأن كتير مننا يقول: ما أنا بقول وبيجي لي المصايب أول ما انزل على طول. العيب في بطنك كما في الحديث، العيب في بطن أخيك، العيب فيك أنت، العيب فينا نحن، نسأل الله العافية. خمسة، قال: التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار. أي موضع نستشعر أن الشياطين فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته المواضع اللي فيها الحمار بينعق، فهنا شياطين في المكان ده، يوم المسلم يعمل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم الشياطين تفرج من هذا المكان. ستة، التعوذ حين قراءة القرآن. يا حتى عند قراءة القرآن ده من أعظم المواضع اللي الشيطان يحاول إن هو يلبس على الإنسان أو يصرفه أو نحو ذلك، بحيث إن هو يوقف عن قراءة القرآن، يلبس عليه مواضع في قراءة القرآن ونحو ذلك. سبعة، تعويذ الأبناء والأهل. تعويذ الأبناء والأهل أيضا من مواضع التعوذ، إن إحنا نعوذ أولادنا بالله عز وجل، ونعوذ بالله عز وجل من الشيطان، وذلك في شأن أولادنا كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. فالرقية ودي مقصرين فيها في الحقيقة، أكثرنا مقصر فيها والله مقصرين فيها، حتى يعني محدثكم اللي أنا بكلمكم وبقول لكم اعملوا سو، أكثرنا مقصرين فيها، أولادنا في البيوت، زوجاتنا، كل فين وفين على ما الواحد يفكر يقوم يقول لحد فيهم تعالى ما رقيق ولا حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا يعني كل ليلة يرقي الحسن والحسين، وهو نفسه يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الاحتماء والالتجاء إلى الله عز وجل. فهذه الحقيقة المعاني التي ذكرها يعني كلها داخلة في الاحتماء والالتجاء بالله عز وجل. قال رابعا، لأن كانت الاحتماء دي ثالثا، قال رابعا: الاشتغال بذكر الله عز وجل من أعظم الأسلحة التي تطرد بها الشيطان عنك، ذكر الله عز وجل. قال: ذكر الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان. ففي الحديث أن الله أمر نبي الله يحيى أن يأمر بني إسرائيل بخمس خصال، ومن هذه قال: وأمركم أن تذكروا الله، أو آمركم، آسف، يعني يحيى يقول لبني إسرائيل: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. مثال رائع جدا ضربه نبي الله يحيى عليه السلام في فضل الذكر. الذكر عامل زي ان حصن هيتحصن في الإنسان من عدو اللي بيجري وراه بيطرد. الشيطان بيطارد الإنسان يفسد عليه دينه ودنياه. يوم الإنسان يجري يدخل الحصن بتاعه أول ما يدخل الحصن ويقفل عليه الشيطان بره يقعد يصوت ويصرخ ويهزيط ما خلاص قفلت على نفسك حصن عظيم جدا. ألا وهو ذكر الله عز وجل. طول ما الإنسان في ذكر لله القرآن الدعاء يعني القراءة الحديث نحو ذلك طول ما الإنسان في ذكر لله سبحانه وتعالى هو في حصن من الشيطان. وعلشان كده تجد كثير من الناس لا يستطيع أن يحصن نفسه من الشيطان. لماذا؟ لأنه أصلا لم يدخل الحصن الذي يتحصن به بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. خامسا قال لزوم جماعة المسلمين. لزوم جماعة المسلمين يعني يقول ومما يبعد المسلم عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الإسلام. دي الجماعة العامة الكبيرة جماعة المسلمين أن يعيش في مجتمع مسلم لأن هذا يعني أدعى لي أن يكون على نفس حال أهل المكان. نعم. قال ويختار لنفسه الفئة الصالحة التي تعينه على الحق وتحضه عليه وتذكره بالخيرات فإن في الاتحاد والتجمع قوة وأي قوة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فكان مما قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. عليكم بالجماعة هذه نصيحة عامة. الجماعة في العموم الجماعة في العموم كل ما كان الإنسان في جماعة من الصالحين كل ما كان في حصن من الشيطان بإذن الله. جماعة المسجد جماعة يعني المدرسة جماعة الكلية يعني الجماعة الطيبين الصالحين. وليس المقصود هنا يعني الجماعة الكيان مثلا الإداري مثلا اللي احنا بنعمل فيه مع بعض لا مش هذا هو المقصود. وإلا أحيانا في الكيان الإداري بنجد مصائب نجد يعني تحزب ويعني وتعصب ونحو ذلك. لا المقصود بجماعة المسلمين الأم ثم جماعة الصالحين ليكون الإنسان في جماعة من الصالحين دائما. أي نعم هذا من أعظم ما يعني يقي به نفسه. قال سادسا كشف مخططات الشيطان ومصائده. كشف مخططات الشيطان ومصائده يعني أنه من أسلحة المؤمن في مواجهة الشيطان أنه يكون عنده قدرة على فهم مخططات الشيطان والمصائد التي يعني ينصبها الشيطان للإنسان. قال على المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله في الإضلال ويكشف ذلك للناس. وقد فعل ذلك القرآن وقام بهذه المهمة الرسول صلى الله عليه وسلم خير قيام. فالقرآن عرفنا الأسلوب الذي أغوى الشيطان به آدم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السمع ويلقي بالكلمة التي سمع في آذان في أذن الكاهن أو الساحر إلى آخره. يعني هذا السلاح السادس خصوصا ده الحقيقة معني به أكثر الدعاء وطلبة العلم والعلماء عليهم أن يكشفوا مخططات الشيطان للناس لتعريفهم بمداخله عليهم ووسائله ونحو ذلك. قال سابعا مخالفة الشيطان. قال مخالفة الشيطان يعني بتعبير عامي بسيط جدا ثم أقرأ الجزء هذا إنه كل حدا بيحبها الشيطان انت خد عكسها على طول. قال يأتي الشيطان في صورة ناصح حريص على الإنسان كما سبق فعلى المرء أن يخالف ما يأمر به ويقول له لو كنت ناصحا أحدا لنصحت نفسك فقد أوقعت نفسك في النار وجلبت لها غضب الجبار، فكيف ينصح غيره من لا ينصح نفسه؟ ولذا يقول الحارث بن قيس: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي، قال فزدها طولا. يعني قال لي وأنا بصلي، قال لي ده أنت عمال تعمل كده عشان عيالك يعرفوا أن أنت قائم بتصلي، الإخوة اللي شايفينك بتصلي، طول في الصلاة وأحسن صلاتك أكثر وأكثر، لأنه يريد ماذا؟ إخراجك من الصلاة وأن تنتهي عن هذه الصلاة كما يفعل بعض الجهلة. لا كده أصح، ده كده هيقولوا عليها مرائي، يروح متوقف عن العمل. نعم. وإذا علمنا أن أمرا ما يحبه الشيطان ويتصف به فعلينا أن نخالفه. فمثلا الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله، لذا وجبت علينا مخالفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. يبقى من وسائل محاربة الشيطان أعمل عكس اللي هو عايزه، واللي هو بيحبه أعمل عكسه، لأن هذا كله يغيظ الشيطان، وطول ما أنا أفضل أغيظ فيه أنصرف إن شاء الله بإذن الله عني. نعم. قال ثامنا: التوبة والاستغفار من أسلحة الشيطان، استغفر الله، من أسلحة المؤمن في مواجهة الشيطان التوبة والاستغفار. بمعنى موجز بسيط، أنا كل ما حصل لي ذنب، كل ابن آدم خطاء، لا أترك نفسي هكذا، أقول بكرة بعده نحو ذلك. وبعض الناس ينتظر شهور، بعض الناس ينتظر سنين، نعوذ بالله من ذلك. لا، على الفور التوبة، هذا أعظم سلاح، لأن الشيطان لما الإنسان بيرتكب المعاصي كأنه بيضمك ليه حزبه، يقول لهم خلاص ده تبعنا خلاص. طيب التوبة تخرج من حزب الشيطان، نسأل الله أن يعافينا وعافيكم. قال: مما يواجه به العبد كيد الشيطان أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا أغواه الشيطان، وهذا ذأب عباد الله الصالحين. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان قالوا خلاص بكرة ولا بعد نتوب ولا السنة الجاية ونحو ذلك، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا يعني ماذا؟ يعني آبوا ورجعوا وتابوا إلى الله عز وجل. قال: وقد فسر أو فقد فسر الطائف بالهم بالذنب أو إصابة الذنب، وقوله تعالى تذكروا أي تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. ارتكب الذنب يفتقر على طول، طب أنا لو مت دلوقتي بهذا الذنب سأعاقب عليه، طيب أنا لو تبت الله عز وجل سيغفر لي وسيكون لي الأجر إن شاء الله وأنجو من العذاب، فعند ذلك يتوب ويؤوب ويرجع. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. تاسعا: قال أزل الله الغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس، يعني يقصد إزالة اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس، أو بتعبير آخر اتقاء مواطن الشبهة. من أسلحة المؤمن في مواجهة الشيطان اتقاء مواطن الشبهة، أن تبتعد عن مواطن الشبهة، أن تتجنب أيها المؤمن مواطن الشبهة، ده سلاح كبير جدا، ده من أقوى الأسلحة، اللي هو نوع من الورع، نوع من الورع، ان انا شيء مش باين حرمته من حله قوي عندي، لا خلاص مانيش عامله. وده السلاح ده من اقوى الاسلحه على ابليس وعلى الشيطان وعلى اعوانه. قال: لا تقف مواقف الشبهه، واذا حدث ذلك فوضح للناس حالك حتى لا تدع للشيطان فرصه الوسوسه في صدور المسلمين، ولك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. يعني ما تحطش نفسك بتعبير بسيط في مواضع الشبهة، أي موضع شبهة، نسأل الله العافية. والله يا أخوانا الواحد بيتأسى على الحال اللي احنا وصلنا إليه، كنا زمان كان مش ممكن تجد مثلا أخت منتقبة ماشية جنب واحدة متبرجة. الآن تجد اللي ماشية متبرجة جنب المنتقبة مش صاحبتها زي زمان، حتى مثلا لو حصل، لا ده بنتها، بنتها هي، هي منتقبة وبنتها ماشية بنطلون استريتش ولا حاجة. أو تجد واحد صاحب لحية وماشي جنبه واحد ماسك سيجارة، أو قاعد واحد جنبه وماسك سجاير، أو واحد صاحب لحية وقاعد على القهوة وقاعد كده واخد راحته قوي. أنا بقول واخد راحته قوي ليه؟ لأنه في مواضع ربما تكون اضطرارية وضرورية، لكن واخد راحته قوي، مش قاعد بطريقة حتى اللي يعدي يقول ده الراجل ده شكله قاعد في حاجة منتظر حاجة، لا ده قاعد وقاعد بيشرب شاي وتام مش عارفين ونحو ذلك. مواضع شبهة طبعا بقى أكتر من كده، طبعا في أمور كثيرة جدا جدا جدا. والأفراح بقت كلها دلوقتي بقت مختلطة، نسأل الله العافية، والدنيا بقت صعبة قوي قوي، وحاجات كتير جدا بقت مواضع شبهة، نسأل الله العفو والعافية. ويعني نجد من أصحاب السمت نجد مواضع شبهة كثيرة جدا، وشبهة فكرية وشبهة سلوكية، نسأل الله العفو والعافية. وهذا سبيل للشيطان علينا، ده هو بيفرح جدا لما بيلاقينا احنا في مواضع الشبه دي، نسأل الله العفو والعافية. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، الرجلين يعني سبحان الله يا رسول الله، يعني احنا رسول الله انت تفوق موضع الشبهة. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، يقول لهم استنوا دي صفية. البعض عندنا دلوقتي في الزمن الجميل اللي احنا عايشينه ده، لما حد يعمل حاجات زي دي في مواضع زي دي ممكن يتقال انت واخد الامور بحساسية قوي كده، انت واخد الامور بحساسية، نسأل الله العفو والعافية. يعني نبقى في مواضع الشبه ونبقى في مواضع الريبة كده، ما نبقاش بقى واخدين الامور بحساسية ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فيعني خلاصة يعني هذا الفصل الرابع أن المصنف رحمه الله تعالى، والحقيقة أنا يعني والله صعب علي جدا ويشق علي جدا إن أنا بتجاوز كل هذا واختصره، ولذلك أنصح إخواننا يعني اللي معهم الكتاب أن يقرأوا هذا الفصل الجميل الذي يعني فيه يعني في الحقيقة يعني أطال وتوسع وأسهب في الفوائد رحمه الله تعالى. بقي لنا الفصل الخامس وهو الذي نقف عليه من هذا الكتاب المبارك، وهو علاج الصرع، نقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم رحمه الله تعالى، وأن يجعل ما قدمه من عمل لدعوة إلى الله عز وجل في ميزان حسناته، وأن يغفر له ويرحمه ويرحم شقيقته ويرحمنا ويرحم موتى المسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وأن يهزم اليهود الملاعين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، إنك أنت القوي العزيز. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.